تزيد قضاء المتر، هل تكون شفعا أم مترا؟ لا تزيد مترا كما هو، كما هو، لأنه قد جاء في العشر كما جاء في الفوز، فليصلي حين ركوعه. جاء في الوتر ما جاء في الوقت في الفرد. وقال عليه السلام: من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره، كما جاء في الفرد. نعم، ما أنت إلا أخي إخواننا، أهلا مرحبا بك، لا تنسى أن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.